الرحيم جل جلاله الرحيم بخلقه المؤمنين، فيرحمهم ويقبل تائبهم ويتجاوز عنهم ويوفقهم لطاعته ولمرضاته سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.